الحمد لله على ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد في مسنده عن طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذبابة، ودخل النار رجل في ذبابة. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: وكيف ذاك يا رسول الله؟ كيف يدخل رجل الجنة في ذبابة؟ وكيف يدخل النار رجل في ذبابة؟ قال: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: مر على قوم لهم صنم لا يجاوز أحد حتى يقرب له شيئا. رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يسألان النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحدث، كيف يدخل لرجل الجنة في هذا الذباب الضعيف، وكيف يدخل النار رجل في هذا الذباب الضعيف. فيوضح النبي صلى الله عليه وسلم: كان هذان الرجلان يمران على قوم، القوم من الكافرين، القوم لهم صنم يعبدونه، ولكن هكذا الصراع بين الحق والباطل لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا. إنهم لا يتركون أحد يموض على صنمهم حتى يقرب شيئا لهذا الصنم، يقرب له قربانا. فقالوا لأحدهما: قرب شيئا. فقال: ليس عندي شيء. فقالوا: قرب ولو ذبابا، قرب أي شيء، قرب ولو ذبابة. فقرب الرجل، قرب الذبابة فمات فأدخل النار. وقالوا للآخر: قرب شيء. فقال: ما كان لي أن أقرب لأحد من دون الله شيء، كيف لي أن أقرب لغير الله؟ فقتلوه فمات فدخل الجنة. تعالوا اليوم لنعيش مع هذا الحديث، مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل الأول سئل أن يقرب ذبابة، وهذا أمر يحتقره كثير من الناس. هل ينفع هذا الإله وهذا الصنم الذي يعبدونه هذا الذباب؟ والله لو جئت برجل عاقل لتسأله هل تفيد هذه الذبابة شيئا، معظم الناس من مستصغر الشجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن العبد حتى يهلكنا. نظرة حرام، كلمة حرام، مال حرام، ربما يكون قليل لكنه يكون سبب في دخول النار. قالوا: قرب شيئا. التوحيد أمر مهم، والشرك أمر عظيم يفوت على كثير من الناس مظاهر الشرك. ومن هذه المظاهر العظيمة الذبح لغير الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن كما هو معلوم طرد من رحمة الله، فعلينا أن ننتبه إلى أي شيء ذكر فيه اللعنة، لأن إبليس لعن أي طرد من رحمة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير منار الأرض. رجل له أرض وله جار، له أرض بينهما حدود، فغير الرجل حدود الأرض تغيير طفيف فكان سبب في لعنته. قال: لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من لعن والديه. وللأسف ترى الناس في الصباح والمساء يلعبون ويبرحون: ازيك يا ابن فلانة، الحمد لله يا ابن فلان. وهذا داخل في اللعن، يسب رجل أبا الرجل فيسب أباه فيلعن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتسابان ما قال فعلى الأول منهما، كما روى البخاري. المتسابان رجل يسب والآخر يسب، كل ما قال هذا وهذا فعلى الأول لأنه كان السبب. لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، آوى محدثا أي رجل حمى صاحب بدعة أو حمى صاحب معصية، رجل حمى تاجرا للمخدرات أو رجل حمى صاحب بدعة في الدين، فهذا ملعون بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. مظاهر الشرك أصبحت للأسف خفية، وقد كانت واضحة جلية عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منها الذبح لغير الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. هناك في بلد التوحيد، في بلد أكبر مؤسسة علمية على مستوى العالم الأزهر الشريف، هناك من يذبح لغير الله ويتقرب لغير الله. فهناك من يذهب ليدعو البدوي أو الحسين وهم لا ينفعون ولا يضرون. قالوا: قرب قرب أي شيء. فقال: ليس عندي شيء. ورجل هذا ليس مضطرا، لأن المكره المضطر معذور، لكنه استدل بالعدم، لأن أمر التوحيد عنده هين، لأن أمر عبادة الله وغير الله عنده هين، لأن ما الشرك عنده هين. فقال: ما عنديش حاجة. وكأنه لو كان عنده لقرب. هو موحد بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة والنار في ذبابة. ولو كان غير مسلما لقال: دخل النار في الشرك، لأنه أمر عظيم. إن أمر التوحيد أمر عظيم. أوحى الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوحي إليك وللذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، هذا ليس صعبا وذلك دين القيمة. قالوا: قرب شيئا. فقال: ليس عندي شيء. هم لا يتركوا أحد يموت حتى يقرب. وهكذا أهل الباطل لا يتركوا أحدا من أهل التوحيد يموت حتى يقع في باطنهم. إنه صراع دائم، صراع مستمر، بدأ بخلق آدم عليه السلام، وكان الصراع بين آدم وعدو الله إبليس. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. استدل الرجل بالعدم وقال ليس عندي شيء، أم توحيد أم عظيم، فلا ينبغي أن يكون أمرا هين. علينا أن ندرك كيف نعبد الله ومن نعبد، علينا أن ندرك ما الأشياء التي ينبغي أن لا تصرف إلا لله من دعاء وذبح ونذر واستغاثة. فالله عز وجل وحده قيوم السماوات والأرض، وحده له ملك السماوات والأرض، وحده رزاق السماوات والأرض، وحده الخالق لا شريك له، فلا يعبد سواه، ولا يحب لذاته إلا الله، ولا يخاف إلا الله، ولا يرجى إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يوقن إلا بالله، ولا يذبح إلا لله، ولا يذر إلا لله، ولا يدعى إلا الله، لأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فقال ليس عندي شيئا، قالوا قرب أي شيء، أي شيء يثير. هم لا يردون إلا أن تقع في المعصية، هم لا يردون إلا الشرك. فقالوا ولو ذبابا. وربما سأل سائل ذبابا وقال هناك من يقرب ذبابا، ما هذا الشيء الحقير ذبابا؟ إن الذباب كلما ذب آب، مخلوق كريم لا يأتي إلا على الجروح والقروح. فقالوا قربوا هذا الذباب. فأتى الرجل بذباب، اجتهد في أن يأتي بذباب، ثم قربه بالصنم. الأمر عنده هين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمات فأدخل النار. فكان السبب في دخوله النار هذا الذباب. إياك أن تحتقر معصية ما، لا يقول أحد هذا ذباب، فقد دخل النار رجل في ذباب. دخلت النار مرأة في هرة قطة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ودخل الجنة رجل في عود أزاحه عن طريق المسلمين. ودخل البغي الجنة في كلب سقطه في وسط الصحراء، كما صح بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قص هذه القصة على أصحابه وقف الصحابة يتعجبون، هل ممكن أدخل الجنة أو النار في هذا أو في مثل هذا؟ إنه التوحيد وإنه الشرك. إن الأمر جلل، إنه أمر عظيم، بل إن الله عز وجل لم يخلق السماوات والأرض إلا ليوحد وإلا ليعبد وحده لا شريك له. فلا ينبغي أن يصرف أي وجه من أوجه العبادة لغير الله. والعبادة منها العبادات القلبية كالتوكل، فهناك من يتوكل على الأسباب. إذا وجدت مريض استعطى مرضه على بعض الأطباء أو على الأطباء عموما، فتقول له ادعو الله، فيقول بس أصلي الدواء الفلاني ما بينفعش. نقول أخذنا بالأسباب وأخذنا الدواء، غير أن الشافي هو الله. ادعو الله، يقول بس أصلي فلان قال إن الدواء الفلاني ينفع، فأنا أروح أخذ الدواء الفلاني وبعد كده أدعو. هذا لا يتوكل على ربه، هذا لا يعلم من الشافي، هذا يبحث في غير موضعه. لقد مر على جميع الأطباء المعروفين، ثم هو لا يتوكل على ربه. علينا أن نأخذ بالأسباب، لأن الله أمر بالأسباب، ليس لأن الأسباب وحدها تدفع أو تضر. العبادة منها عبادات قلبية، منها الحب، ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا يحب الله، ولكنه يحب مع الله أحد. الأذان يؤذن، الله أكبر، الله أكبر، وهو جالس مسترقي على إيكته في صلاة العصر يشاهد التلفاز أو يأكل أو يشرب مشروبا. الله أكبر. هو لا يقوم. والذين آمنوا أشد حبا لله، فإذا سألته يقول أحب ربي. فإذا جاء رجل من أصحابه أو جيرانه فطرق الباب، فإذا هو يهب ويقوم ويخرج وينزل. والذين آمنوا أشد حبا لله. هناك من يخشى الله، وهناك من يخشى مع الله أحد. هناك من يحب الله، وهناك من يحب مع الله أحد. وما أمرنا بأن نحب الله فقط، إنما بأن لا نحب إلا الله، لا نخشى إلا الله. وكل ذلك، كل أنواع المحبة بعد ذلك خاضعة تحت محبة الله، وكل أنواع الخوف بعد ذلك خاضعة تحت الخوف من الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النموذج الآخر، هذا الذي مات لأجل دينه هو لم يتنازل، وهكذا الأطفياء، وهكذا الأخفياء، وهكذا الأنقياء، وهكذا المؤمنون. مر رجل آخر على نفس القوم فقالوا قروا، انظروا إلى تفاعل هذا وتفاعل هذا. فقال أقرب، ما كان لي أن أقرب لأحد من دون الله شيء، كيف لأحد أن يقرب بغير الله؟ قرب قربانا، قرب لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. الوحيد الذي يقرب إليه هو الله، الوحيد الذي يسعى في رضاه هو الله، الوحيد الذي نجتهد ونحبط لكي نقترب منه هو الله. فلا يقرب بمخلوق، ولا نسعى للقرب من مخلوق، إنما نسعى للقرب من الله، إليه نسعى ونحفل، إليه نجتهد، إليه نبذل، إليه نضحي. قالوا قرب، فتعجب رجل كأنه نذر، قال يقرب لغير الله. فقاموا عليه فقتلوه، قتل لأجل أنه رفض أن يقرب ذبابا. قتل أصحاب الأخدود، أي لعن أصحاب الأخدود. أقسم الله عز وجل بالسماء فقال السماء ذات البروج، وأقسم الله عز وجل بيوم القيامة واليوم الموعود، وأقسم الله عز وجل بهذا اليوم، يوم الجمعة ويوم عرفة، يوم اجتماع الناس في الدنيا ويوم اجتماع الناس في الآخرة. وشاهد ومشهود. ثم قال: قتل أصحاب الأخدود، لعن هؤلاء. من أصحاب الأخدود؟ النار ذات الوقود، مشهد النار وهي تحرق. الطبيعي أن النار تحدث وقود، فإذا بهذا الوقود هم المؤمنين، إذ هم عليها قعود، حفلوا خندقا بالنار، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، ويجلسون يبصرون ويشاهدون هذا المنظر الرائع الجميل، منظر حرق المؤمنين، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم وما انتقموا منهم وما كرهوا منهم إلا أنهم لم يسبحوا بحمدهم ولم يثنوا عليهم ولم يخضعوا لهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الذي لا يغلب ولا يغالب. هم أرادوا العزة، والعزة لله وحده لا شريك له، وحده العزيز، فلم يخضع أهل الإيمان إلا لعزيز واحد. هم أرادوا الثناء، وليس حميدا إلا الله. نقول نؤمن بتوحيد الأسماء والصفات، أي أنه لا حميد على الحقيقة إلا الله، فلا يحمد إلا الله ولا يثنى. إنك تقعد تقول فلان عمل وعمل وعمل وعمل وفي مكان كذا وكذا وكذا وكذا، هذا تسبيح، لا يسبح بحمد إلا الله. هم نقوا منهم أنهم لم يؤمنوا بالعزيز الحميد، لأن كل الطغاة وكل أهل الباطل يريد هذين الشيئين، الخضوع والثناء، فيأبى الموحدون إلا أن يثنوا على ربهم، وإلا أن يخضعوا لكلام ربهم وشرع ربهم. وما نقوا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. قالوا قرب، فرفض أن يقرب. قالوا قرب ولو ذباما، فأبى، فقاموا عليه فقتلوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمات فأدخل الجنة. الرجلين بطلين القصة ماتا، وطوتهم الأيام، لكن أين المصير؟ أين هذا وأين هذا؟ هكذا العمل. أنا وأنت منذ 100 عام على هذه الأرض لم يكن أحد من الموجودين جالس، وبعد 100 عام من الآن ربما لن تجد أحدا منا موجود. وهكذا الأرض تطوي الصالح والطالح. أين أنت؟ في مجرى التاريخ الذي يطوي الكل. مات أبو جهل ومات أبو بكر، على رغم يناهز 60 بضع و60، لكن أين هذا وأين هذا؟ في نفس العمر. نحن في ابتلاء، الابتلاء واحد مر على الاثنين. رجل عظم التوحيد وعظم مقام الله في قلبه، ورجل استهان بالتوحيد واستهان بمقام الله في قلبه، فدخل هذا الجنة ودخل هذا النار. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. اعملوا فكل ميسر ما خلق له، من اهتدى فلنفسه، من ضل فإنما يضل على نفسه، من جاهد فلنفسه، من تزكى فإنما يتزكى لنفسه. كل الناس يخدو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كل الناس يعيش، كل الناس تمر عليه الحياة، كل الناس يمر ابتلاءات الحياة، لكن هناك من يثبت على دين الله هناك من يثبت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هناك من يسلك الصراط المستقيم وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إن السبيل لاجتماع المسلمين هو الاعتصام بكتاب الله والاعتصام حماية. يقول فلان اعتصم بفلان، فلان اعتصم في مكان فلاني أي احتمى به، فلا تنزل الحماية ولا تنزل العصمة إلا عندما يستمع الناس، ولن يستمع الناس إلا على الكتاب الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله. ما جاء نبي من الأنبياء إلا وضح للناس أن الطريق الوحيد للنجاة هو اتباع المنهج الصحيح، اتقوا الله وأطيعون. قالها صالح وقالها لوط وقالها هود وقالها شعيب وقالها نوح وقالها موسى وقالها النبي صلى الله عليه وسلم. تقوى الله وطاعة الأنبياء، اتقوا الله وأطيعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. أين الملجأ؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، عضوا عليها بالنواجذ، امسكوا فيها واعتصموا فيها، ولو أراد أحد أن يأخذها منكم عضوا عليها بالنواجذ حتى تخلع أدراسكم قبل أن تخلع سنة نبيكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، نصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعلنا الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. رب اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك صوامين، لك قوامين، لك مطواعين، إليك أواهين منيبين. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا، ثبت حجتنا، اهد قلوبنا، أجب دعوتنا، سدد ألسنتنا، اسدد سخيمة صدورنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم رضاك والجنة، اللهم ألحقنا بنبينا وصحبه، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم أذن لرايتك أن ترفع، اللهم أذن لكتابك أن يحكم، اللهم أذن لشرعك أن يسود، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. رب اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.